ولا نقول أيضا يعني يرد على المرجع لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. اقرأ شيخ. واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير على التكفير باب عظم الفتنة والمحنة فيه وكثر فيه الافتراق وتشتتت فيه الأهواء والآراء وتعارضت فيه دلائلهم كالناس فيه بجنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين ووسط من نفس. يقول كأنه يعني يشير رحمه الله يقول ابن أبي العز يقول الكلام الآن في الأشياء العملية يقول كأن بعضهم يريد يطبقها على أهل الاعتقادات الآخر يعني التكفير الآن كأنه يقصد بين الخوارج وبين المرجع وبين أهل السنة الذي تصورهم أنه يعني خلافنا معهم في الأعمال العملية أما القلبية لا لا صحيح عند أهل السنة والجماعة أن من الأعمال القلبية العلمية هو مكفر لأن ما أحد يفعل فعلا كفريا عملا إلا وقد اعتقده. نقول لا هذا وهذا هذا وهذا لهذا نقول ضابط أهل السنة والجماعة أن من الذنوب ما هو أو من المكفرات عند أهل السنة والجماعة من ما هو عمل قولي عملي علمي عملي. وإذا اخترت واحد منها كفى إما تقول علمي عملي يجمع هذا وهذا وإن قلت قولي فعلي يجمع هذا وهذا. نعم منها ما هو مكفر ليس كلها على طرفين وسط من جنس الاختلاف في تكفير اهل الكبائر العمليه زيد والعلميه كمان صحيح والعمليه والعلميه. نعم من جنس الاختلاف في تكفير اهل الكبائر العمليه والعلميه لا علميه لا تقول اقصد زيد بخطك لا بلفظك نبقي على ما هو عليه. نعم فطائفة تقول لا نكفر من اهل القبله احدا فتنفي التكفير نفي عام طبعا الخوارج عندهم النفي العام نفي عام يقول هو يقول لا نكفر احدا من اهل القبله بذنب يقول فرق بين النفي العام ونفي العموم النفي العام هم يكفرون واحنا لا نفي العموم عمومها لا ما تكفر لكن افراد الاعمال من الذنوب تكفر. نعم مع العلم بأن في أهل القبلة منافقين الذين فيهم من هو أكبر من اليهود والنصارى في الكتاب والسنة يعني يعجب على من المرجع يقول سبحان الله يقول ما يكفر من الأعمال شيء ألا يعلمون أن من المنافقين يقول أن الأعمال لا تكون مسمى الإيمان ما لم يستحد يقول ألا يعلم أن من المنافقين من هو أكفر من اليهود والنصارى مجمع على كفرهم وهم عندهم لا يكفر ألا يعلمون بهذا. نعم عيد عبارة فطائفة تقول مجمع عليه هذا. نعم والنفاق والدته مظنتهما كسر الضاد هذه نعم. ها ضيف الميم والنفاق والدته مظنتهما هي لكن مظنتها ما يمنع هو ما دام باقي على الرسم هكذا ما ظنتها خلي على بدون مين. نعم لا كان شيء اكسر الضاد هذا والنفاق والدته مظنتها البدع والفجور كما ذكره الخلاف في كتاب السنه بسنده الى محمد بن مكسيرين انه قال ان اسرع الناس ردته اهل الاهواء وكان يرى هذه الايه نزلت فيهم واذا رايت الذين يخوضون باياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ولهذا انتهى كثير من الائمه عن اطلاق قول بان لا نكفر احدا بذنب اعد العباره ولهذا امتنع كثير من لا الصحيح ولهذا امتنع عامه اهل السنه او امتنع اهل السنه ليس كثير اهل السنه مجمعون على هذا لا يعني الصحيح نقول لهذا امتنع اهل السنه عن اطلاق القول بهكذا لا عن كثير منهم. نعم اقرا ولهذا امتنع كثير

ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب النهي عن البغي، وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يدرك الآخر مجتهد بعباده، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصد. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصد. فقال: خليني وربي أبعدت عليه رقيبا. فقال: والله لا يغفر الله لك. هكذا تعالى الله أقسم، أقسم قال: والله لا يغفر الله لك، أو والله لا يدخل لا يدخلك الله الجنة عياذا بالله. هذا تألع رب، أقسم على الله. نعم، كأنه ضمن الجنة لنفسه وحرم على صاحبه، وحرم رحمة الله. كان يقول: يا رب أقسم عليك أن لا تحط رحمها ولا تدخل الجنة عياذا بالله، كأنه ضمن الجنة. نعم، ولهذا الكلمة هي مؤاخذ، وإن كان بعض العلم قال مؤاخذ بهذا الكلمة ومؤاخذ بأنه زكى نفسه ظن أن أعماله تدخل الجنة، وظاهر الحديث أنه مؤاخذ بلفظه. ولهذا قال الله عز وجل: من تتعلى علي، لم يقل تزكي نفسك، لكن معنى آخر ما يمنع. أصل ظاهر الحديث أنه تألى على الله وتكلم بأن الله لا يرحمه. نعم، أو لا يدخلك الله، أو لا يدخلك الجنة، فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما، أو كنت على ما بيدي قادرا؟ فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهب به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو فقد دنياه وآخرته، وهو حديث حسن. ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له. أو أما التكفير منه ما سيأتي، السنة لما يكفرون عندهم رحمة، رحمة. ولهذا في كتب الفقه باب المرتد، باب بعده الاستتابة، كفر وسب الله والرسول الدين، يأخذونه ويؤكلونه رغيف خبز ويشربونه وما يزالون به مشفقين رحمين. اتق الله، خاف، هل عندك شبهة، هل عندك تأويل؟ يمهلونه 3 أيام، هي ليست انتقام. أخوه الآن يخرج يريد النار، يريد عياذ بالله مخالفة أوامر الله، يريد أن يلقى الله مرتدا، فما زالوا به 3 أيام يعرضون عليه الشبهة، هل عندك شبهة، هل عندك تأويل؟ يكرمونه ويطعمونه ويؤونه، ما زالوا به. هذه لكن لو أرادوا خذوه فقل له كفرت، خذوه فقل له 3 أيام. حتى عمر غضب على الذين قتلوه، قالوا: هل أمهلت موسى يأتي باب الردة؟ أمهال أهل السنة باب الاستتابة، بمعنى باب التشمت والتأفيف والتأنيب، ولا باب الرحمة والشفقة والمناصحة لأخيهم؟ هذا باب الشفقة والرحمة والمناصحة لأخيهم، حتى ينزع لعل شبهة، لعل زين، حتى يقول: هل بك جنون، هل بك تأويل؟ قد يكون متأولا مكرها مغضبا، قد يكون به مس، قد أغلق عقله، قد تأول ظن. ولهذا لما فعل وشرب الخمر قدامة ابن مضعون ومن معنا الصحابة، أمر عمر وجمع الصحابة، شفق على قدامة بدري، ما هل بدر من قرية اقتلوه. ولا يجوز المسلم كائن من كان، لو اجتمع الإنس والجن على كفر فلان ما يجوز قتله أو إذاه أو مسه بسوء. لو اجتمع الإنس والجن أن فلان جارك أو قريبك أو فلان أو وزير أو أمير أو عقير أو قاضي أو فقيه أنه كفر بالإجماع ويلعن الله ورسوله، ما يجوز. لو رأيته يأخذ المصحف في عياذ بالله ويقرأ بقدم، ما يجوز أن تؤذيه بشوكة، تقيم عليه الحجر، تستتيبه، وكافر ولا كرامة لكن تستتيبه. ففرق بين أن يكفر وترى الشيخ كافر تروه، لا ما يجوز. استتابة باب عظيم عند أهل السنة والجماعة، باب عظيم. تفضل يا شيخ. الوقت بهذا ينتهي. هذا لحظة شوف، ولون الشخص معين أكمل عبارات في هذه. أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أو كبت له رحمة الله، كما غفر الذي قال: إذا مت فاسحقوني ثم ذروني ثم غفر الله له لخشيته. المعنى أن نعاقبه في الدنيا بمنع بدعته والمستتاب. نعاقبه في الدنيا بدعته ونحكم عليه بكبره في الدنيا حتى يستتاب ما يعني. والمستتيبه فإن تاب غير قتلناه. ثم إذا كان القبر في نفسه كبرا قيل لا حسب بهذا ننتهي. هذا والله أعلم وصلي وسلم على أبي وصلي محمد. جزاكم الله تعالى خيرا. جزاكم الله تعالى.